وصلي وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة الفقه الأكبر منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. قبل أن نبدأ، هل يناسب أن يكون الدرس بعد الفجر؟ لأن الإخوان يرغبون إنهاء هذا الكتاب في هذه الدورة. يناسبكم يا إخواني؟ نصوت. اللي يرغب بعد الفجر في شيء، اللي بعد طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس يرفع يمناه، لا عاد يمناه. يعني شيخ يصير مجلسين بعد الفجر، وهذا الآن آخر مجلسين الأضحى. أي نعم. أي يعني لا يناسبكم بعد طلوع الشمس. طيب اللي ما يناسبه بعد الفجر إلا هالوقت هذا من العاشرة وما بعدها يعطينا يمنه. إذا نظرنا التصويت الأغلبية ساحقة. طيب الحكم عند العلماء يدور على إيش؟ علته وجودا وعدم، والحكم عند أهل الدنيا على المصلحة وجودا وعدم. على كل حال استغفر الله العظيم، المجالس لن ننتهي عنها، ننتهي من الكتاب على هذا الترتيب اللي رتبه الأخوة، من الضحى إلى الظهر، فنحتاج إلى زيادة وقت. لا ترفع يمنى إسراء، لا تعطي إلا يمنى، لا عدم ناس. على كل حال أنا أترك الأمر لكم، الشيخ أبو عبد الرحمن يعطينا الرأي الأخير. يعني نريد مع المجالس مجالس أخرى لعلنا أن نأتي إلى مقاصد هذا الكتاب. نعم، ودنا نوفيه يعني بعض حقه، لن نستطيع أن نفيه أن في كتاب الفقه الأكبر كل حق. أي أي ما ودنا من حرم مجلس العلم، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. هذا عند أبو عبد الرحمن، كل اللي عندك معطوه إياه عليكم به، لا يطلع العصر له خالص. أي نعم، نبدأ. سلمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله تعالى واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. نعم، أما الذاتية، أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه، لم يحدث له صفة ولا اسم. نعم، هذه الجملة من هذا الكلام هو الذي جعل بعض من ينظر إلى كلام أبي حنيفة وأهل زمانه وما يكون قد دخل عليه من أهل البدع، لأن المعتزلة هم الذين بدأوا مسألة الاسم والمسمى وما يتعلق به والعدد والمعدود. وهذا الكلام لا يقول طالب علم منصف أن أبا حنيفة قال به بقول أولئك، حاشاهم ذلك، ولكن لم تجري عادة من سمع كلام السلف في طبقة أبي حنيفة ومن قبلهم على مثل هذا. كلامهم كلام الآثار، واصطلاحهم اصطلاح المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأبرار رضي الله عنهم ومن بعده. وكلمة الإمام الأصل أنه كلام، ثم هذا الكلام محتمل كما تدارسوه الآن. وهذه منهجية مهمة في الكلام المجمل للعالم، ألا يكون نظرك يا طالب العلم نظرا مؤسسا على سوء الظن به أو بغيره، وإنما منهج قائم على إحسان الظن به، بمعنى أن الكلام المحتمل بقاعدة في سلامة الصدر وإحسان الظن تحمله على أحسن المحامل. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم ومنهج السلف مع أهل العلم، يحملون كلامهم على أحسن محامله ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، خصوصا من له سابقة وله شأن في العلم وفي الدين. في قوله رحمه الله، وهذا داخل في أصل الإيمان بالله، والله تعالى واحد لا من طريق العدد، لأن العدد مخلوق والعدد متوهم تعدده، فالواحدية هنا ضد التثنية والتشريك، ولهذا تأسس منها عند الأشاعرة أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أسمائه لا ند له، واحد واحد قال لم يلد ولم يولد، لأنه بهذا نسب نفسه جل وعلا. وجاء في سبب نزول سورة الإخلاص أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، ابن من هو، ما أصله، ليه قالوا هالقول هذا؟ لما عرف عن العرب من افتخارهم النسب والأصل، الأصل النسب عندهم له قيمة واعتبار. بسببه كفر أبو طالب وكفر العرب حتى ما يتركوا دين آبائهم وأجدادهم. قد نوه الله في الحج إلى أمر كان عرف عند العرب، أنهم بعد الفراغ من النسك شو يسوون؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. هذا ذكر الافتخار بالآباء. طريقتهم كانوا يجتمعون في المغمس، المغمس الشرقي عرفات، فيشربون الخمور، توكم حاجين يا ملا القطيعة، يشربون الخمور يتفاخرون في أحسابهم وأنسابهم وأفعالهم وقرائبهم، مفاخرات. فعابهم ربي بذلك، لأن هذه الناحية هي أصل عند العرب، وهذه الناحية ناحية الافتخار تأسست على أمر تميز به العرب عن غيرهم، وهي الأنفة. ترى داحس والغبرة ما هم لأجل خيل سبق السيف، هي أنفة تورث عناد وتورث تشدد وتورث ما تورث. حرب البسوس ما هي عشان ناقة، أنفة. وعموم هذه الحروف تقوم على هذا الأساس. فقالوا انسب لنا ربك، إذن من هو؟ لأن العظيم عندهم من عظم في نسبه، فأنزل الله نسبه في هذه السورة، قل هو الله أحد، يعني واحد لا شريك ولا قسيم ولا جزء ولا مماثل ولا مشارك. الله الصمد، صمد تصمد إليه المخلوقات في حوائجه، صمد سيد كامل في سؤدته، صمد لا يحتاج للطعام ولا الشراب، ولهذا لا جوف له، وهو يطعم ولا يطعم، لم يلد ولم يولد، نفى الأمر الذي اشتهر، إنما نسب لله الولد. من نسب لله الولد يا أخواني؟ اليهود والنصارى بس، والعرب لما نسبوا إليه البنات بس، هؤلاء أينكم من قول الله جل وعلا في براءة؟ وقالت اليهود زيد بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. هذه قراءة عاصم بالهمس، بقية السبعة يضاهون بلا همس. قول الذين كفروا من قبل، من الذين كفروا من قبل؟ إذن هذا القول موجود، شابه فيه هؤلاء الضلال قبلهم، الأغريق واليونان والفراعنة، عندهم الآلهة تتوالد. ولهذا عند الأغريق واليونان أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد وتناسلت، وظهر ما يسمى بدورة الألعاب الأولمبية من هذا الأساس الوثني. لهذا شعارها الشعلة، اشتعال النار، والدوائر الخمس رموز إلى تلك الآلهة، إلهها الطب، إلهها الشفاء، إلهها الضلالة، إلهها النساء، إلهها كذا. فهذا نفاه الله، لم يلد لم يولد. هل ذكر أحد أن الله ولد من قبل؟ لم يعرف ذا عند أمة الكفر والضلال، لكن سد الله هذا الباب لئلا يأتي من يقول به، وهذا أصل لما يسمى بسد الذرائع في باب التوحيد، وهو من أهم أبواب سد الذرائع. ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه أي ماثل ولا يساميه ولا يناظره جل وعلا، لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه، هذا درج عليه كلام السلام. ولهذا ماذا قال حماد بن زيد، حماد بن سلمة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن وصف الله بشيء من صفات خلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه تشبيه. هذه الكلمة من مشكات النبوة، مثل كلمة أبي حنيفة هنا لما قال رحمه الله لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبه شيء من خلقه، هذا ولا يشبهه شيء من خلقه، فالله لا يشبهه شيء وهو لا يشبه شيئا بكمال وحدانية. ودليلها آية الشورى، ليس كمثله شيء، وآية الإخلاص، ولم يكن له كفوا أحد، وآية مريم، هل تعلم له سمية. هذه الثلاث قاطعة لكل مشابهة، من المخلوق بالخالق ومن الخالق بالمخلوق. والتشبيه الذي ذمه السلف كما ذموا التعطيل نوعان، تشبيه نوعان، الأول تشبيه الخالق بالمخلوق سواء ذاتا بذات أو فعلا بفعل، يشبه الخالق بالمخلوق ذاتا بذات، علمه كعلمي، سمعه كسمعي، يده كيدي، فعل ربي عن ذلك علو عظيم. أو تشبيه مخلوق بالخالق، علم فلان كعلم الله، أي أحاط بكل شيء، قدرته كقدرة الله، يجعل المخلوق صفات من؟ الخالق. وكلاه أحد العلماء المصنفين في متون الاعتقاد. ما هو؟ أحسنت، كلام أبي جعفر الطحاوي في مقدمة في متنه: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية أي القدم فذلك لا يزال عليها أبدية، بمعنى أن الله لم تحدث له صفة لم تكن له، ولا اسم لم يكن له، ولا قدرة لم تكن له. وهذا كمال وحدانيته سبحانه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. وهنا ذكر مسألة مهمة في التفريق بين نوعي الصفات، فذكر أنها صفات ماذا؟ ذاتية وفعلية، هذا من حيث التعلق. وتقسيم الصفات بقسمين: من حيث التعلق ذاتية وفعلية. والصفات المتعلقة بالذات لم يزل الله متصفا بها، لا تنفك عنه. العلم، هل يأتي وقت الله ليس بعالم؟ لا. الحياة، سمع، البصر، هذه صفات ذاتية ملازمة للذات، لذات الله أزلا وأبدا لا ينفك منها. يقابلها صفات فعلية. يأتي وقت لا يتصف الله بالضحك والغضب والمجيء، ولا لا؟ طيب، هذه الصفات الفعلية هي المرتبطة بمشيئة الله، فارتباطها بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فالله إذا شاء غضب غضبا يليق بجلاله لا يشبه غضب المخلوقين، وإذا شاء رضي، وإذا شاء ضحك، لا أنه في كل وقت غاضب، كل وقت ضاحك، كل وقت جائي وساخر وماكر ممن يستحق ذلك. فهي صفات مرتبطة بماذا؟ بمشيئته، وهذا تسمى بصفات الفعل. كل صفات الفعل مرتبطة بالمشيئة، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء جل وعلا. وهذا ما يسمى بالصفة قديمة بالنوع متجددة بماذا؟ بالآحاد. فنوع القوة والضحك موجود عند الله، لكن آحاده يفعلها إذا شاء. الكلام، هل الله في كل وقت متكلم؟ قالت السالمية الاقترانية، وهي منهم من يجعلهم من الصفاتية ومنهم من يجعلهم من عموم المتكلمين، والأول والله أعلم أظهر، الأول أظهر أنه من الصفاتية لأنهم كلامهم في الاقتران. ردة فعل كيف يأتي وقت سابق غير متكلم وقت متكلم. دائما إذا مات البدعة على ردة فعل تأتي ببدعة ثانية، بدعة الخوارج ولدت بدعة الروافض، بدعة القدرية ولدت بدعة الجبرية. لاحظتم؟ بينما إذا عرجت البدع بالسنن دقمت البدعة في مهدها، وهو قومت في العلم والسنة الصحيحة، وهذا منهج أهل السنة. أما أهل البدع يتراشقون. الآن بعض أهل السنة يقع في موقع أهل البدع بجهله، فيقابل البدع ببدعة أخرى، إما غلوا وإما جفاء، لأنها قامت على عاطفة لا لم تقم على أسس علمية صحيحة. وإن حاول أن يجيرها لمذهب أهل السنة انتصار لنفسه. هناك تقسيم للصفات باعتبار الأدلة، فهنا صفات خبرية لا مجال للعقل فيها. فإثبات أن الله له أصابع ليس للعقل إلا الأخذ العام. إثبات أن الله له قدم هذه من صفات الخبر، ما ثبت به الدليل الصحيح كتابا والسنة إلى به. يقابلها صفات إيش؟ خبرية عقلية دل العقل عليها مع الخبر، كالرضا والغضب والحكمة. العقل دل عليها كما دل عليها الخبر، هذا باعتبار الأدلة. ثم إنه رحمه الله يقول: أما الذاتية فالحياة عد معي، والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، كما هذه وهذا وجه من قال إن هذا دخل على الإمام أبي حنيفة من متأخر. أي نعم، هي عند الأشاعرة وعند من أيضا؟ الماتريدية، وأزادوا عليها التكوين، والتكوين حقيقة هو محصل هذه السبعة. فكونه ينص على هذه السبعة هذه محل استفهام. لاحظتم؟ إحنا لا ننفي ولا نثبت، لكن هذا إشكال يرد وننزه أبا حنيفة عن ذلك، لأن مذهب أبي حنيفة سابق لهذه البدعة، بدعة الصفات الاختيارية التي أول من جاء بها من؟ ابن حزم الجويني. الصفات السبع أول من جاء بها إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، هو أول من جاء بها ونسبت إلى المذهب الأشعري، وأبو الحسن بعيد عن ذلك رحمه الله. لكن هذه هل هي من الصفات، هذه الصفات السبع ذكرها الإمام الإمام ابن أبو حنيفة ها هنا، هذه ذاتية؟ نعم هي ذاتية، لأن الله متصف بها أزلا، فالله في كل وقت حي وفي كل وقت قادر، لا أنه يأتي وقت عاجز، متكلم قديم بنوعه، كلام قديم بالنوع، التجدد في إيش؟ في أحاده وأفراده. تكلم بصحف إبراهيم قبل صحف موسى، ما صحف موسى؟ ما هي؟ التوراة، هي صحف موسى على الصحيح، هي التوراة، التوراة بمعناها العام، لأن جاءت جاءت جنودة ثم نزل عليه بعدها، ثم تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، تكلم بالإنجيل قبل القرآن، وتكلم بهذه آحاد وأفراد الكلام. وكذلك علمه، الله متصف بالعلم أزلا، سمعه وبصره وإرادته، ومن الصفات الذاتية وجهه ويداه وقدمه وأصابعه، هذه من الصفات الذاتية التي ربي ما زال متصفا بها أزلا. وأما الفعلية التخليق أي صفة الخلق، والترزيق أي صفة الرزق، والإنشاء والإبداع والصنع، هذه أفعال يفعلها جل وعلا، ينشأ عنها هذه الصفات، ينشأ عنها هذه الصفات لله جل وعلا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال سماها التخليق الترزيق لأنه سمى الصفة باسمها، وإلا هي ناشئة من هذا الاسم. والقاعدة في هذا الباب أن أسماء الله الحسنى يؤخذ منها صفة، فالله من أسمائه الخالق، وش الصفة المأخوذة؟ من أسمائه الرازق، الصفة إيش؟ الرزق. هنا سماها الترزيق، هذا شيء اصطلاحي أمر سهل. من صفات من أسماء الله جل وعلا السميع، إذا له سمع، البصير له بصر، وهكذا وغير ذلك من صفات الفعل متعلقة بأفعاله، لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه، أي أنه لم يحدث له اسم لم يكن له، ولم تحدث له صفة لم تكن له. فلا يقول قائل إن أسماء الله محدثة أو صفاته محدثة، فإن هذه الصفات والأسماء محدثة هي للمخلوقين للأجسام لا لله جل وعلا. نشأ عن ذلك نفي الجسمية عن الله، يحدثون اصطلاحات وألفاظ ثم يجعلون عليها التراتيبية في الإثبات والنفي. أهل السنة لا، الباب محسوم أن أسماء الله وصفاته إيش؟ توقيفية، لا مجال للإحداث فيها. والله سميع في الأزل وهو سميع في الأبد، عليم في الأزل وعليم في الأبد، لن يحدث له علم أو صفة أو اسم لم يكن له سبحانه وتعالى. وليس من قاعدة أهل السنة أن يؤخذ من الفعل اسم. الله جل وعلا يقول أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هل نأخذ من هذا الفعل أن الله من أسمائه المنشئ؟ طيب اصبروا لا تستعجلوا، أعطيكم مثال آخر يعزز هذا المعنى. قال الله جل وعلا: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. هل نأخذ من هذا الفعل أن الله من أسمائه الكايد أو الكائد، سواء همزناها أو سهلناها؟ هل نأخذ، ترى فهم السؤال دائما إيش نصف الإجابة، هل نأخذ من هذا الفعل اسم يخادعون الله وهو خادعهم؟ هل يقال أن الله جل وعلا إذا قابل هؤلاء بما يستحقون من المخادعة والاستهزاء والسخرية والمكر والكيد والنسيان، هذه الصفات الست التي تأتي مقابلة لأهلها على ما يستحقون، هل نأخذ من هذه الأفعال الست أن الله من أسمائه الساخر والمخادع والناسي؟ إذن لا يؤخذ من الفعل اسم، وإنما يؤخذ من الاسم فعل. ومنه قولهم أن الأسماء يؤخذ منها صفات ولا عكس. واضح يا أخواني؟ يعني مسألة مهمة، غير مسألة أن الله يوصف بمخادعة المخادعين والسخر بالساخرين والاستهزاء بالمستهزئين ونسيان الناسين والمكر بالماكرين. نسوا الله فنسيه، لمن يستحق ذلك؟ لمن يستحق ذلك على جهة المشاكلة أي لفعله؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل عالما بعلمه، والعلم صفة في الأزل، وقادرا بقدرته، والقدرة صفة في الأزل، ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل، وخالقا بتخليقه، والتخليق صفة في الأزل، وفاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل. هذا تفسير وتوضيح لما سبق بذكر الأمثلة. لم يحدث له شيء لم يكن قبل ذلك من صفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، بمعنى أن الله لم يكتسب اسم الخلق لما خلقنا، اسم الخالق لما خلقنا، هو خالق قبل أن يخلق غيره، هذا معناه. وكما كان بصفاته أزلية في الماضي فذلك لا يزال عليها أبدية. نعم. والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق. إذا عندنا فاعل وفعل ومفعول، هذه ذهنية، الفاعل هو الله، والفعل صفته، والمفعول أثر هذه الصفة وهو المخلوق، وهو ماذا؟ المخلوق. نعم. وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف أو شك فيهما فهو كافر بالله تعالى. هذه جادة أهل السنة وأبو حنيفة فيها رحمه الله ومعه. قال: وصفاته في الأزل وكذا أسماؤه في الأزل غير محدثة. ما المحدث؟ الشيء الذي لم يكن ثم كان، لم يصر ثم صار، هذا المحدث. ومنه أطلق الإحداث في الدين على أمر لم يكن ثم ابتدع وأحدث فصار إيش؟ شيئا موجودا بعد أن لم يكن، وهو مردود في دين الله. وهو كذلك في باب هذا الصفة، ليس في أسماء إلا وصفاته شيء ما كان لله، ما كان لله اسما أو صفة ثم حدثت له. قال: وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. الإحداث أعم من الخلق، الخلق أخص. ومن قال إنها أي من أسماء الله أو صفاته محدثة أو مخلوقة، وش حكمه عند الإمام أبي حنيفة؟ حكمه عنده وعند عامة في أهل السنة كله، لأنه وصف الله بإيش؟ بالنقص. ليش يكفر؟ وصف الله بالنقص والعجز، وجد له شيء اسم أو صفة أو فعل لم يكن لهم قد، إذن كان قبل ذلك عاجزا. ومن قالوا إن الله استولى على العرش، وش يفيد هذا؟ أنه قبل استلائه كان ممتنعا عن العرش عنه، عاجزا عنه حتى قوي عليه واستولى عليه. بحثوا بحثوا حتى وجدوا بيت شعر لشاعري نصراني مدخول منحول كما قال ابن مجاهد، فتشت في كلامي الأخطر لم أجد هذا البيت. وهذه طريقة أهل البدع، يعتقد ثم يلوي أعناق الأدلة ليوافق اعتقاده. أما أهل السنة لا، يستبيدون الأدلة ثم يعتقدون على ثبوتها. العرش عندهم كان مقهورا إما بذاته كما يقال في الطريدة، قهرت على من؟ على طاردها، عجز عنها ثم قهرها أي غلبها، أو كانت مقهورة من غيره ثم قهرها الله العرش يكون استولى عليه بعد أن لم يكن مستولي. وهذه البدعة لما أحدثوها ذهبوا يبحثون عن التبريرات، هذه التبريرات هي التي زادتهم بعدا عن الحق ودليله. فمن قال إن صفات الله وأسمائه محدثة أو مخلوقة فقد كفر، وعلى هذا إجماع المسلمين إجماع أهل السنة. هذه واحدة. أو وقف قال والله ما أدري هي محدثة ولا غير محدثة، ومثله لا يجهل هذا كفر. أو قال إنها إيش حالة ثالثة، قال محدثة أو وقف أو قال يمكن ويمكن، فهذا عندهم كافر لأنه مبني على اعتقاد، وهذا لم يعقد الاعتقاد لم يربطه بعد، عنده شك عنده توقف، والتوقف والشك ضد الاعتقاد ضد الأمر المعقد أي المربوط. نظير هذا الآن ما يسمى بالديانات السماوية أو الديانات الإبراهيمية، هذه الآن الشنشنة التي تعاد وتبدأ. الشيخ محمد بن نواقض وش يقول؟ بالناقض الثالث من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه فقد كفر. ليه؟ هذه مثل هذه مبناها على عدم الاعتقاد الصحيح، لأن عدم تكفير المشركين رد على الله، تشكيك والله يمكن ويمكن رد على الله، عدم يقين واعتقاد وربط بما ذكره الله من تكفير، صح تصحيح مذهبهم رد على من؟ الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. هذه أيضا فيها نظير ما سبق من ألفاظ لم تكن معروفة في وقت أبي حنيفة وجاءت بعده، اللفظ بالقرآن، فإن بدعة اللفظية إنما جاءت من أثر امتحان من لمن، امتحان من لمن، وسع الدائرة شوي، امتحان الجهمية بما فيه المعتزلة لأهل السنة، فجاء من آثارها اللفظية. أي نعم. وهي لم تكن معروفة في وقت أبي حنيفة، وأنا عندي في هذا المسألة أوسع، فإن أبا حنيفة رحمه الله عرف عنه الذكاء الخارق، ولهذا أفحم من؟ أفحم الملاحدة، والملاحدة بماذا يفهمون؟ بالدليل العقلي الواقعي، ليس العقلي المثلي الذهني فقط، بالدليل العقلي الواقعي. وهذه أدلة العقل في القرآن أدلة عقلية واقعية، ليست أدلة عقلية تنظيرية محضة ذهنية محضة كما عند المناطق فوظفوه في أصول الفقه، ووظفوه في الاعتقاد في تسلسل. لاحظوا هذا المعنى، هذا معنى مهم. ولهذا المدارس الفلسفية القديمة والجديدة، فالجديدة ما جابت جديد، إنما تعيد وثيرة ما قبل. المذاهب العقلية عندهم عقلية مجردة، ولهذا الفلسفة المشائية غير الأبيقورية غير السقراطية تقوم على الجدل، النقاش الذهني المحض، يمشون وتناقشون، يريدون أمرا ذهنيا محضا. ما هذا؟ الذهن ما له حد، لا في عطبه ولا في ذكاءه. لأجل هذا أبو حنيفة رحمه الله شدة ذكائه قال ذلك، فيحتمل أنه من قوله حقا ويحتمل أنه مما أزيه، لكن احتمال أنه من قوله حقا واقع لذكاء أبي حنيفة في التفريق بين اللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والكتابة والمكتوب، والذي على هذا أهل السنة درجة. لكن حصل في وقت الإمام البخاري المشكلة المعروفة التي لها دواعي أخرى أغلبها حظ النفس، جاءهم البخاري بشيء فاق ما عندهم حتى حسدوه، سواء الحسد الذي حسده القريب أو البعيد، وهذا يتكرر في أفرادها الآن، يبز بين الناس باز. فضعيف العلم أو ضعيف العقل ضعيف الدين يعود عليه بالمذمة الأصل لحظ نفسه، لكن يعولها لأشياء أخرى عقدية أو مذهبية أو مسلكية أو حركية أو غيره. قال والقرآن كلام الله تعالى، وهذه الجملة أجمع السلف عليه، أضافوا لها قيدا غير مخلوق. متى جاء القيد؟ ابن سلفونا متى جاء هذا القيد؟ أنا بصير مثل هل المروة ثلاثة يمين ويسار، ها؟ متى جاء قيد أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لما ابتدعت الجهمية أن القرآن مخلوق أتوا بهذا القيد. طيب متى جاء قيد أن الله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه؟ لفتش في كلام الصحابة لن تجد بائن من خلقه. تأتي قيود يفرضها ما لا بدع حدثت وواقع استمرأه من استمرأه، فجاء هذا بعد نفي أهل العلو. لما ظهر أهل الحلول، أي نعم، قال إن الله ما هو يقولنا على عرش يعني مماس، يعني ملامس لمخلوقه، إذا نقول الله في كل مكان. فقال أهل السنة إن الله على عرشه بائن من خلقه، أي ليس بحاجة إلى خلق، منفصل بذاته وصفاته وأسمائه عن خلق. وضحت لكم هذه يا أخواني؟ أحيانا عدم فهم هذا يترتب عليه تراتيب، مثل المحنة التي امتحن بها شيخنا الشيخ محمد لما قال من قال إنه يقول إن الله مع الخلق في المكان، هذه نشأت من شيء في النفس، حسد، غيرة، شنآن، سوء فهم، متكي على قاعدة، إيش؟ على قاعدة الغيرة والحسد، والحسد إضاعة من لمن؟ بضاعة إبليس للعلماء، كما أن بضاعته وحمله الكبير للنساء المكر. الحمل الثالث وشو؟ ها يا أخانا، حمل إبليس. إبليس معه ذات حمال، ثلاثة حمير الله يعزك مليانة، حمار حسد، مليان حسد، وحمارا معها حمل بقر. الثالث الظلم، الظلم، وهذه فرقها بين الولاة وبين الظالمين من أهل المكاسب والتجارات وغيرها. القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله لأنه صفة من صفاته. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يحرفون كلام الله من بعد مواضعه. فالله نسب الكلام إليه، قال في المصاحف مكتوب، الكتابة الآن كتابة كمبيوتر قبل كتابة يد، هل هي واحدة؟ كتابة جميلة وكتابة أقل من ذلك، كتابة واضحة وكتابة خفية. الكتابة ذي خلق، لكن المكتوب كلام الله. التلاوة وأداء. وعبد الله بن قيس أوتي إيش؟ مزمار. هذه داود بكلام النبي من حسن أدائه. ومنهم واحد إذا قرأ ودي تسمع. ولا يا إخواني، القراءة إيش؟ مخلوقة، لكن المقروء كلام الله غير مخلوق. الحفظ، شيخ فرحان ما شاء الله ضبط في حفظه، ومحدثكم يخلط. ليه؟ لأن الحفظ فعل المخلوق، لكن المحفوظ كلام الله جل وعلا. الرسم والمرسوم، الكتاب والمكتوب. ولهذا قال القرآن في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي منزل. من نزله على نبينا؟ جبريل. من سمعه جبريل؟ من أين سمع جبريل القرآن؟ من عندنا من الأخوان من تحملوا الإجازة والإسناد في القرآن؟ طيب، أسانيدكم تنتهي إلى أبي عبد الرحمن السلمي. من أبو عبد الرحمن السلمي؟ ابن عبد الرحمن بن عوف عن عثمان. وزيد بن ثابت وأبي وعلي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل. وبعد جبريل أكثر الأسانيد واضحة. اسمحوا لي يا أخواني، إذا دخل مذهب الأشاعرة وغيره على القراء أكثرها واضحة. فمنها من يأتي عن جبريل عن رب العالمين، ومنها عن جبريل عن اللوحي. عندكم في أسانيدكم انتبهوا. ومنهم عن جبريل عن اللطيفة عن رب العالمين، لأنهم بنى على مذهب متأخر الأشاعرة في أن يكون جبريل سمع من الله الكلام، لأن كلام الله عندهم معنى نفسي، قام بنفس الله، لم يسمعه جبريل ولا غيره. هذا من أثر المذاهب الردية على الأدى وعلى العلوم الأخرى. ولهذا سمع جبريل القرآن من الله وأسمعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أن يكون دين عندك في اعتقادك، هذا المسموع وهذا المنزل وهذا المكتوب وهذا الملفوظ وهذا المتلو هو كلام الله، واللافظ والكاتب والحافظ والنازل. جبريل مخلوق ولا خالق؟ ومحمد، لاحظتم؟ هذه الفرق بين اللفظ والملفوظ، والتي بعد ذلك صارت محنة على الإمام البخاري، ثم انجلت الحمد لله هذه المحنة. فالقراءة والحفظ والكتابة والرسم مخلوقة، لكن القرآن نفسه الملفوظ المتلو والمكتوب غير مخلوق. وقول القرآن غير مخلوق مع قوله في أولها القرآن كلام الله تعالى يطابق مذهب أهل السنة والجماعة. وفي هذا رد على هذه الشبهة التي نسب في الإمام أبي حنيفة أنه يقول بأن القرآن مخلوق، وهذه ما نافح عنها نافح بها أهل السنة عن الإمام أبي حنيفة. وأكثر من وجدته نافح عنه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التهم الأربع التي تهم أبيها الإمام أبو حنيفة، هذه منها. نعم، لأن المعتزلة في القرن الثالث وما بعده أكثرهم على مذهب أبي حنيفة في الفروع. وتعلمون قول أبي يوسف، وهو أخص أصحاب من؟ أخص أصحاب أبي حنيفة. ما اسم أبي يوسف؟ يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وهو رئيس القضاة، لا قاضي القضاة، رئيس القضاة في زمن زمن هارون الرشيد، يوم يختلف هارون وزبيدة في الفالوذج أي أطيب، بالفستق ولا بغير فستق؟ وأنتم عندكم مستقل حلبي عاد ها؟ أيها طيب هذا بحال ولا بحال؟ قال ما لا إلا رئيس القضاء يحكم بيننا لكنه ذهين ما لعبوا عليه. فلما أحضر وأمامه هو بين يدي هارون وجلسه عن جانبه ورأى الستار عرف أن وراءه من؟ زبيدة تملك. قال من هارون؟ قال اختلفنا يا أبا يوسف في الفالوذج أيهما أطيب؟ فالوذج حلوى بفستق ولا بغير فستق؟ صار بهين أبو يوسف ذكي. قال أنا ما أحكم على غائبين يا أمير المؤمنين يحضرون قدام. حضروهما سنية فيها فالوذج بفستق وسنية بدون فستق. قالوا إنها بعسل. أخذ من هذا لقمة من أبوه عسل من اللي ما في وسط. زبيدة تقول له فستق أطيب وأخذ من هذا لقمة. كل ما أخذ لقمة تحفز الضربة الثانية حتى شبع من هذه وهذه. فقال يا أمير المؤمنين كلما أردت أن أحكم لواحد منهم أتداخل بحجة الأقوى. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة ماذا قال لبشر؟ لأن يعني بشر المريسي قال بهذا القول قبل أن يؤثر على المأمون وانتشر قوله واختفى. قال لو قبضت عليه لقطعت عنقه ثم قال إن القرآن مخ. إذن أبو يوسف أقرب إلى من؟ إلى أبي حنيفة. نعم نفتح المجال ولا نواصل شوي؟ ها؟ لا خلنا نواصل. نعم. وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم. وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. وكلام موسى وغيره نعم ترى سيبويه ما نبي يزعل منا. ابن مالك ترى عزيز على قلوبنا نعم. وكلام موسى وغيره نعم اي نعم وكلام موسى وغيره من المخلوقين. والأولى وهذه ناحيه تأدبنا بها من سماحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في الدرس انه اذا جاء ذكر صحابي او جاء ذكر نبي فالصحابي يترضى عنه والنبي يترحم عليه. نعم. صح؟ لا والله مو صح ولا والتعب بدأ يجي ها؟ إذا جاء ذكر النبي أي نبي يصلى ويسلم عليه ذكر ذلك في الكتاب رسما أو لم يكن. وإذا جاء ذكر الصحابي رضى عليه رسم أو لم يكن. وهذا بعض حقهم علينا. اللهم صلي وسلم على رسول الله وأنبيائه ورضى عن الصحابة. نعم أعدها. وكلام موسى صلى الله عليه وسلم وغيره من المخلوقين مخلوق. والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامه. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام. وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق. فلما كلم الله موسى عليه السلام كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. نعم في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى ما ذكره الله عن فرعون قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. قال ربي فأنظرني. القول في الحقيقة قول من؟ إبليس. لكن الله حكاه عنه القول قول الله. فما حكاه الله عن إبليس وما حكاه عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما الكلمات التي تلقاها الله من آدم؟ استغفار آدم وإلحاه على الله بالتوبة. والآية هذه في آخر سورة البقرة. كنت أذكر شيخنا شيخ صالح الفوزان صلي من التراويح وهذه تأخذ ركعات قبلها إذا بلغ هذه الآية تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه استحضارا لماذا؟ لتوبة أبينا آدم من ربه. والأحضار الأعظم أن الله تاب عليه، من عليه لما تاب واستغفر. إذن آدم حكى الله عنه، حكى الله عن إبليس، وحكى الله عن موسى، وحكى الله عن غيره، حكى الله عن قومي لوط. وش قال؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها هذا والله أمرنا بها. إذا اعتذروا بعذرين، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذا ذكر عذرهم وكذبهم افتراء فهذا كلام الله، وإن قاله حكاية عن لسانه كلام الله، لأن الله أنزله علينا من كلامه متلوا بهذا. واضح يا أخواني؟ فقول قال الله حاكم عن عن عن قومي كذا لا بأس، لكن الإشكال قال الله بلسان كذا، هذه فيها إشكال، لأن الله ليس له، لا ليس له كلام يشبه كلام البشر. البشر تكلموا بلسان وغير لسان، الحصى لها لسان لها لهوات تكلمت كلاما لها لكن من غير هذه الآلة، ولهذا لا ننفي عن الله آلة ولا نثبتها حتى يأتي النص، لأن أسس الصفات تقوم على ثلاثة: الإثبات، عدم التمثيل، عدم العلم بالكيفية، وهي تسمى التوقيف. هذه أسس توحيد الأسماء والصفات. إثبات، إثبات ماذا؟ ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسل عليهم الصلاة والسلام. النفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفته عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وعدم العلم بالكيفية، لا نعلم كيفية أسمائه ولا كيفية صفاته ولا كيفية ذاته جل وعلا. إذن التوقيف، لا يمكن أن ننسب لله اسم أو صفة أو فعل أو ننفي عنه اسم أو صفة أو فعل لم يثبت إثباته أو نفيه في الكتاب والسنة الصحيحة. ولهذا جاءت الألفاظ المحدثة التي يأتي إن شاء الله تفصيل حكمها، وهي ما درج عليه عامة أهل البدع متكلمة وغيرهم، وأن الله ليس بجوهر ولا بعرض ولا بجسم ولا بأبعاد، وليس له كذا، وليس الصفات السلبية السلوبية التي ربما تقرأ لا تجد فيها صفة ثبوتية واحدة. طيب، إذا نقول قال الله حاكيا عنه، أما قال الله بلسانهم محتملة، أي بلسان حكايتهم الذي قالوه نقله الله لنا، لا باللسان أي بهذه الجارحة المعروفة. هذه مسألة. كلام المنقول عنهم، كلام إبليس يا هيثم أنت معنا، أن الآن في عرس إبليس، وش اسم زوجته؟ السؤال هيثم يا أخواني، الله يهديكم، ممنوع التغشيش. ما اسم زوجته؟ ها؟ هذا النوم يا هيثم، ما قعدت على كرسي اللي تبي تنام، لو أنت عند شيخنا شيخ محمد وقفت واقف، لكني والله أنا أقدرك يا هيثم، ما ودي أوقفك، والكلام لك وعنيك يا جارة. طيب، هذا عرس ما حضرناه ترى يا هيثم، ما أعرف اسمه من ذوي تبليس. أي نعم. فالله عز وجل حكى عن إبليس، حكى عن آدم، وحكى عن موسى، وحكى عن غيرهم ممن قبلهم وبعدهم، فالكلام كلام الله لأنه جاء في كلامه. كلام هؤلاء المخلوقين مخلوق، وحكاية الله عنهم في كلامه غير مخلوق، لأن الكلام كلام الله. طيب، موسى عليه السلام سمع من الله كلاما، ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. لم يأتي الفعل المطلق إلا مع موسى عليه السلام تأكيدا، لأنه حصل لموسى أنواع الكلام، حصل له الندى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وحصل له النجا وقربناه نجيا. إذن هذان نوعان الكلام، ما الفرق بينهما؟ هذا أشد ما يكون على الأشعري وعلى ما تريد. ليه؟ لأن كلام الله عندهم هو بصوت ولا بحرف، لا صوت ولا حرف، والنداء كلام بصوت عالي، والنجاة كلام بصوت منخفض. وفي حديث أبي هريرة يجمع الله الآخرين يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا أشد ما يكون على هؤلاء. إذن لما ثبت هذا النوع الكلام لموسى كان أشد ما يكون من الآيات في هذه الصفة كلاما وإسماعا على أهل التعطيل. جاء أحد المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء المقرئ قال أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. فيكون المكلم من هو؟ المكلم موسى. وهم موسى موسى أين؟ والمكلم هو الله. فلا يكون المكلم الله والمكلم موسى. فقال أبو عمرو بن العلاء هب أنني قلت ذلك وفعلت ذلك. فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ففر هذا القدري المعتزلي. وهذا يدل على جهلهم الذريع بماذا؟ بكلام الله وبلغة العقل. هذه مسألة مهمة ولهذا أثي الفساد الاعتقادي من العجمة. أي عجمة؟ ما هي بعجمة لغة فقط، حتى عجمة ذهن وفهم. فهذه تركبت على هذه. قال وسمع موسى كلام الله تعالى كما في قوله. ولهذا وش قالت المعتزلة؟ قالوا إن موسى ما سمع كلامه، كلام الشجرة. إذن الشجرة هي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد لي. هذا هو اللوازم. وبهذا اللازم ألزم الكناني عبد العزيز ابن يحيى الشافعي الإمام بشرا المريسي في حضرة المأمون بالحيرة والاعتذار. هذا التأويل يجر إلى أمور شنيعة. لو قالوا إن الله لكلم موسى كلام يليق بجلاله خلاص. ثم قال الشيخ واختم بها فقد كان الله متكلما ولم يكن موسى ولم يكن كلم موسى. نعم الله متصل بالكلام قبل موسى. آدم قبل ولا موسى قبل؟ آدم كلم الله آدم. وكلم الله قبل آدم من؟ أنت يا أخي. من الذي كلمهم قبل آدم؟ الملائكة. وكلم الله قبلهم لا نعرف. إذن كلام الله قديم في نوعه. الله ما زال متكلما قبل أن يكلم موسى ومحمد وآدم عليه الصلاة والسلام. وضحت يا أخواني؟ وكان الله خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق، أي متصفا بصفة الخلق قبل وجود هذا المخلوق. وكان ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو صفة له في الأجل تجدد أفراده. ولهذا الكلام قديم النوع وتجدد إيش؟ الأحاد والأفراد. وتقرؤون في القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث. إيش معنى محدث؟ تجدد. ما هو محدث يعني مخلوق كما قالت هو المعتزلة جهلا بلغة العرب وجهلا بكلام الله وجهلا بذاته وصفاته سبحانه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي متجدد بأفراده. نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للإخوان. مر معي كلام إجماع أحمد يقول فيه من قال أن لفظي في القرآن مخلوق فهو مبتدع، ما توجيه ذلك أصلا؟ أعد سؤالك وأرفع صوتك. أحسن الله إليكم. مر معي كلام إجماع أحمد قال من قال أن لفظي في القرآن مخلوق في القرآن مخلوق فهو مبتدع، هذه ما توجيه ذلك أصلا؟ أي نعم نعم هذا صح عن الإمام أحمد من وجوه عديدة رواها عنه ابنه عبد الله في السنة والخلال عن غلام بن جعفر وجاء في رواية في ابن هانة وأظن أبي داود أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي في رواية فهو مبتدع في رواية فهو شر من الجهمية. وقال في الواقفة من توقف فهو شر من الجهمية. هذا الكلام من الإمام أحمد يحمل على محمله اللائق في سياقه، سياقه التاريخي وسياقه الواقع وسياقه المنقول. فإن من قال لفظي في موضع الاشتباه لما حمل هؤلاء الجهمية والمعتزلة الناس على أن القرآن مخلوق، لما قال لفظي فالكلام محتمل أن المراد باللفظ إيش؟ الملفوظ وهو القرآن أو لفظه الذي هو فعله. فلما كان فيه الاشتباه حسمها أحمد، لأن مسلك أحمد أن الإكراه يكون بماذا؟ بالفعل فقط لا يكون بالقصد، وهذا ما خالف به أحمد العلماء في زمانه كيحيى بن معين علي بن المديني لما قالوا القرآن والتوراة والإنجيل كلها مخلوقة وأشاروا إلى وهم إيش؟ أرادوا ماذا؟ أن يوروا حتى يسلموا. إنما أحمد أبى، قال ما يكون إلا القول الصحيح الصريح. ولهذا عند أحمد الإكراه بالفعل فقط، ما يكون الإكراه بالقول، فضلا عن أن يكون الإكراه بها لماذا؟ الاعتقاد كما عند عامة أهل العلم أن الاعتقاد هو المحل عدم الإكراه. فهذا القول محمله على هذا السياق بأن معناه التلبيس وعدم التبيين والتبيين، لأن القول يحتمل إذا قال له بي أن يأخذ الملفور ولا المقروء. لكن الخطأ أن تحمل كلام أحمد تحكم به على البخاري وتحكم به على غيره ممن قصدهم قصد صحيح، وهذا لم يقصده أحمد كما ذكر شيخ الإسلام وغيره. وضحت بارك الله فيك. نعم سم. ليس له حد بالنسبة إلى غيره من المفعولات، أما هو في مخلوق له حد. مثلا الذهن يطري عليه النسيان، يطري عليه الغلط، يطري عليه الوهم لضعفه ونقصه وعجزه، يطري عليه العدم، ما كان الذهن موجودا قبل أن يخلق، لأنه معنى في عقلك، معنى في فهمك، لا أنه معنى منفصل. أي نعم وضعت معنى أن الذهن ليس له حد ليس معناه أنه غير متناهي كما يقال في أفعال الله حاشا وكلا، لأن الذهن محله مخلوق، معنى في معنى مخلوق في جسم مخلوق، ليس له حد بالنسبة إلى غيره من الموجودات الواقعية، فهو أو أبعد منها. مثل الأرقام لها حد في ذهن ما له حد، لا ارتفاع ولا نزولا، لكن تبقى محدودة بالنسبة للمخلوق لا أنها للموجودات. هذا معنى قولي أن ليس لها حد. هؤلاء المتكلمون أعملوا في الفلاسفة ثم بعدهم أعملوا في الذهن إعمالات وافتراضات وتحفظات وتحرزات لا طائل تحتها، حتى صار علمهم ذهنيا. علم أهل السنة مخالف لهذا، علم عقدي موثق لا محض ما جاء في الذهن، لأن الذهن يعرض عليه الخطأ والصواب الحق والباطل، ولم نؤاخذ به فضلا من الله عز وجل علينا. وضحت؟ لا، الذهن معنى يقوم بالعقل. أن ما رأيت ذهن يمشي الحالة كاللون، عرضه الضحك والذهن والذكاء والغباء والفرح والغضب أعراض أو صفات تقوم بهذا العقل. تفضل يا أخي. نعم وش رايك تبخر هذا وتعطينا سؤالك وانا اللي اعيد السؤال مره ثانيه؟ يسأل أخونا في قول أبي حنيفة والفاعل هو الله والفعل صفته والمفعول هو المخلوق، هل معنى هذا أن أبا حنيفة يسمي الله بالفاعل؟ ليس معناه ذلك، فإن باب الاسم باب التسمية وباب الوصف توقيفي، باب الخبر أوسع، ويخبر عن الله بكل معنى صحيح، أنه فاعل، أنه شيء، أنه شخص. قل أي شيء أخبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك، هل معناه قل يا شيء اغفر لي؟ تسمي ابنك شيء، تقول عبد الشيء، فباب هذا باب خبر يخبر عن الله بكل معنى صحيح. في مثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا شخص أحب إليه المدح أعظم من الله. هل يقال من أسماء الله الشخص؟ هل يدعى الله عز وجل بالشخص؟ الجواب لا، هذا باب خبر إطلاق. وباب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. الوصف والتسمي موقوف وقفي على الكتاب والسنة. الخبر والإطلاق نخبر ونطلق عن الله بكل معنى صحيح. ومن هذا قوله أن الله فاعل، أي إخبار عن الله. نعم، تنطلق على كل مفعولات الله سبحانه وتعالى أنها مخلوق، أنها كلام الله ليس مفعولا بل هو صفة فعل. فرق بين الفاعل وصفة الفعل، والثالثة والشيء المفعول. نعم تم. نعم هذا يحتاج إلى تحرير لكلام هؤلاء العلماء، أن المشكلة في أسهل القاعدة أن الاسم يؤخذ منه صفة ولا يؤخذ منها الفعل، اللي هي الصفة لا يؤخذ منها اسما. هذا القاعدة، يأتي لها استثناء يعرف كله في سياقه. أي نعم، قد يظهر بحسب السياق الذي سيقت فيه. أي نعم تم. يسأل أخونا عن الأشاعرة، هل هم من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة؟ حصل فيها لغط وتطاول في الكلام والبحث. خلاصة ما يقال، لأن الموقف ما هو موقف تفصيل الحقيقة، وفصلناها في مواضع وفصلها من هو أمثل منا من أهل العلم، لكن أنا ألخصها لكم بعبارة موجزة يا أخواني، أرجو أنها تكفي في تحقيق هذا القول، لا في النظر إلى تداعياته العاطفية والاندفاعية والاتهامية وما يتعلق به. إذا قيل بأهل السنة، فإذا أريد بهم مقابل الرافضة، دخل في عباءة أهل السنة الصوفية والقبورية والمتكلمون عموما، في مقابل من؟ الرافضة. إذا المقام يحتم، وإذا أردت السنة المحضة فليس منه، من خلاف في الأصول الثلاثة: صفات الله الفعلية والاختيارية، وباب الإيمان، إن الأشاعر عندهم الإيمان تصديق القلب، وبالتالي الكفر وشو؟ تكذيب، ومن باب أولى الجحود. ولهذا من حصر الكفر بالتكذيب والجحود قال بقول الأشاعر شعر عن النشر. انتبهوا، قد يقول به بعض الأفاضل لكن لا على تأسيس مذهب الأشاعر، لكن هذا من مضايق الجدال والنظار وصل إليه. من حصر الكفر بالتكذيب والجحود قال بقول الأشاعر، شعر بهذا أو فاته ولم يشعر به. ولهذا الكفر عند أهل السنة يكون بالقول، يكون بالشك، يكون بغير التكذيب والجحود. الأصل الثالث القدر، فإن الأشاعر عندهم الكسب، وحقيقة الكسب مذهب من؟ الجبري، هو وجود القدرة عند المقدور، وجود الحرق عند النار، وجود القطع عند السكين. طيب إذا تخلفت السكين ما في قطع، فهم أتوا بأمر ذهني لا حقيقة له في الخارج إلا بقول الجبري. لاحظتم؟ فبهذه الثلاثة لا يمكن أن تقول إن هذا المذهب هو مذهب الله أعلم. ترى هذه خلاصة، جواب خلاصة، تفصيل في موضعنا. سم تفضل. وإن لم يحصل أفراد هذه الصفة. طيب نعم زين، خلنا في الخلق إذا. نعم نعم، هل يعني سؤال أخينا في الجملة لخص له، هل قال أحد من أهل الضلالة أن الله لم يتصف بهذه الصفة حتى وجد صفتها؟ نعم، قالت الفلاسفة، فقاله من تأثر بهم من غلاة الجهمية، فقالوا إن الله لم يتصف بالخلق حتى وجد الخلق، لم يتصف به حتى وجد الفعل، ولهذا أهل السنة خالفوه بأن الله متصف بصفاته قبل وجود الأفعال ثم بعد وجود الأفعال، فالله متصف بها، ولهذا من أسمائه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه شملت هذه، ولهذا هم لما لم يؤمنوا بهذا سموا الأول باسم الأزلي القديم، لاحظت؟ وهذا ابتداع وإلحاد في أسماء الله، وسموا الباقي وليس الباقي من أسماء الله، ليس الدائم من أسماء الله لكن يخبر عن الله، لهذا من البدع المشهورة في اتباع الجنائز، يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، ولا لا تردد باتباع الجنائز، هل الدائم من أسماء الله؟ لا، هو الأول وهو الآخر، فالآخر اشتمل على معنى الباقي والدائم والزيادة، وهذا المعنى الذي يشير لشيخ الإسلام وغيره أنه ما من اسم أحدثه المحدثون إلا وفي أسماء الله الكفاية هو وأغناء، والله أعلم. نعم فضل، سلمك الله. وإنما ولكن هناك آية صريحة وهي قول إبراهيم عليه السلام لما تعلم ما لكم لا تنطقون، وهو يعيبها عليه، ألم يجد تعيدا بلى حرفوا هؤلاء الذين قالوا إن الكلام معنى النفسي، الحقيقة حتى مسالك العرب لا تقتضيه، لو أن كلام الله معنى النفسي عند العرب لاتهموا به النجف، قال كلام الله نفسي النجف كلام عندك، وهم أصح أذهانا وأقوى سلائقة، لكن دائما المبطل يبحث عن متكأ لإبطاله، وهذا الكلام في كلام الأخطل إن ثبت، وإذا في ثبوته نظر أن الأخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا إذا صح حمل على هذا المخلوق الذي له اللسان يعبر عنه، قد يكون الإنسان ما عنده لسان، عنده كلام كتابة تعبر عما في نفسه وتكون أبلغ من أين؟ مما ينطق به لسانه، وقول من قال إن الذي وجد في ديوان الأخطل إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، البيان لأنك أنت إذا هيأت نفس الكلام وين تهيئة؟ في ذهنك، فيكون اللسان دليل على هذا البيان الذي أنت هيأته، إن صح هذا عن الأخطل، والأخطل نفسه نصراني، والنصارى عندهم خلل عظيم في كلام الله عز وجل، فكيف آخذ إلى بيت فريد شريف في لغة العرب متهم قائله محتمل أكثر من وجه وأعول عليه مذهبي؟ كلام الشيخ الأمين الشنقيطي كلام نير في هذا المعنى، أترك كلام العرب كله الواضح البين إلى هذا البيت الشريف أبني عليه ديني؟ هذا الهوى ولا الهدى؟ أجيبوا يا رعاكم الله، هذا هوى ما هو بهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.